وما ظلمناكم لم نظلمكم وما تجزون الا ما كنتم تعملون. شوف بقى ساعة ما يجيب بقى الشيء ويجيب مقابله بقى، لان الشيء بعد بذكر مقابله يتبين حسنه. الشاعر قال ايه؟ بيقول على حبيبته: بل وجهه مثل الصبح مبيض ماشي، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. بعد ما قال على اللي كفروا اصحاب الجدد والكافي، حب ينقل بقى ايه على طريقة قوله: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. يوم يجيب المقابل بقى ليه؟ قال لك لانشاء الحسرة في نفوس الاخرين. هذا المقابل بتاعك، انت هتروح النار ودول هيروحوا الجنة. نعم. وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. يعني مش هيجزون ما كانوا يعملون، قال لك ده مطلوب بالايمان بالمغفره. نعم. الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم. لهم رزق معلوم، قال لك اه احنا بنتنقل للاخره. رزق الدنيا مش معلوم، لانك انت تكد في ناحيه وما يجيلكش رزق منه، والزرعه تبوظ والتجاره تخسر والمش عارف ايه، وبعدين كده ولا حيش ولا نحدث، مش ده اللي بيحصل. يبقى اذا لنا رزق صحيح، بس رزق الدنيا مش معلوم، انما رزق الاخره معلوم. يعني ايه؟ اه مش مطعم بقى واللي قاعد على المطعم يدي لكل واحد، لا ده كل واحد رزقه معلوم، ده رزقه كده معمول له اللسته بتاعته. نعم. الرزق بقى بده يفسره. اولا ساعه ما تشوف ما هو الرزق، الرزق ما انتفع به، يبقى الحرام برضه رزق. ولذلك قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنا مع الأول. الإنسان الرزق اللي انتفعنا به أول حاجة ينتفع بها الإنسان قوام حياته، اللي بنسميه الإيه؟ الكوت الضروري. وبعدين الفتحة اللي بنتفكى فيها بقى في الآخر، اللي انجت ما جاتش تبقى تنفع. يقوم هو لما يجي في الرزق يتكلم على الفواكه ولا يجيبوش الضروريات. هناك كان بيقول إيه؟ يأكلوا من ثمره وما عملته إيه؟ وبعدين بيتكلم على القوت الضروري، وبعدين يجيب الحاجه الايه؟ الفتح. هنا جاب الفتح على طول ورا الرزق. أم قال لك لاننا لا ناكل في الاخره عن حاجه الى الطعام، ولكننا ناكل تفكها بالاكل. او لانه اذا كان ضمن لي الرزق المعلوم في الفتح يبقى ما يضمنش في الضروري. نعم. فواكه وهم مكرمون. الله، يبقى رزق معلوم وفواكه وهم مكرمون. ايه وهم مكرمون؟ طب الله، لان ما نودي البهائم تاكل، انما برملها الحشيش كده ولا البتاع مش عارف، انا بكرمها وما تكونش ولا تاكل. في جنات النعيم على سرر متقابلين. ما يكلفنيش اروح لازور الاسلام بتاع تلتفت الاقيه عايز واحد يلتفت الاقيه قدامي، بس انا مجنون. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. طبعا اللي يطوف بقى الولبان واللي مش عارف ايه والكلام ده، بكأس من معين، من شيء انت شايفه كده من معين، يعني عينك ايه شايفاه. بكأس كانوا يشربوا الكأس دي فيها الخمر، بيضاء دي اصفى عند العرب، اصفى الوان الخمر كانت البيضاء، لذة للشاربين مش لذيذة. في فرق بين ان تقول الكاس دي لذيذ والكاس دي لذة، لانه بلغ من اللذة ان يكون هو اللذة مش وصف، ده ذات. زي ما تقول فلان عادل، ادي واحد عايز تبالغ فيه كلك مش عادل ده فلان عادل يعني ايه واحد تتعادل كده بيضاء لذة للشاربين لذة كلمة لذة للشاربين قلنا ما قالش لذيذة بقى انها اللذة طب ايه يعني اللذة قال لك يريد ان يفرق بينها وبين كاس الدنيا ليه كاس الدنيا اللي بيشربوا فيها الخمر لا يشربونها لذة بدليل انك لو شفت فيلم ولا حاجة وشوف ناس بيسكروا يحط شوية قد كده في الكاس ويعمل ايه يدلقهم بقى مراحة مش ياخدهم يمزمزهم كده زي كاس ليمون ولا كاس برتقال ولا كاس مقلية اهي خمر الاخرى بقى في هذه فيها ايه لذة دي ما فيهاش ايه ما فيهاش لذة فيش عطف بقى ومش عارف ايه لذة للشاربين وبعدين ادي واحدة يبقى اذا خمر الدنيا لا لذة في تعاطيها وإنما تتعاطى للأثر الذي ينشأ منها من إيه؟ من اغتيال العقل اللي حارس حركتك وإنت عايز تبقى حر الحركة تبادل قال ولما يشرب حاجة حلوة يقول لك ده الصمت ده بقى إيه؟ ده اللي روحت من ده واللي مش عارف في البيت ولا فيها غول للعقول هي لذة من ناحية ولا تغتال في الإيه؟ في العقل العقل اللي هو حارس حركة الجوارح دي تتعمل ودي ما تتعملش نعم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون احنا نعرف النزف زي ما نيجي نقول لك ايه انزف الحوض انزف الحوض يعني ايه يعني خد منه شويه في شويه شويه لحد ما ايه ولا فلان بينزف دم بينزف دم الدم ينزل شويه شويه كده لحد ما ايه ما يصفيه في نوع بقى من الخمر يعرفوا بقى الناس بتوع الشرطة لما يمسكوا بقى حتة فيها خمرة بتاع يلاقيه يطلع اللي ببطنه ويعمل مش قادر ينزف يطلع الايه؟ اللي بقلبوه كله وعندهم قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف عين عين يعني عينيهم ايه؟ واسعة ودي من علامة الملاحة عند العبر اللي تكون ايه؟ عيناه يعني عينها ايه؟ واسعة ولذلك كان يقول لك ده إذا كسرت عينها بفمها كانت عينها أوسع من فمها شوف بقى الفم يبقى قد إيه يبقى الفم عايز يبقى إيه فم بتاع إيه يسموه إيه بتاع النمل دي يبقى صغير والعين تبقى إيه يبقى واسع وقصرات الطرف أم قال لك الجمال في كل شيء من الممكن ان تهبه لصديقك الانسان عندك سياره تديها له وركبها عندك بيت تقول له يا شيخ اسكنه عندك مش عارف بدله تقول له خد البدله دي البسها الا الحسن في المراه طبيعه التكوين الانساني التكوين العفوي عشان الناس يطلع طاهر وشريف الا هذه ما احبش حد ولذلك قاصرات راسي يعني عينه ما بتروحش لحد ثاني فده يطمئنه على ان دي الخلص ايه وذلك قاصرات الطرف مقصورات ومقصوره كده محدش يجي ناحيه الله ولذلك بقى عشان تعرف هذه تعرف ماذا فعل الاسلام في تكوين الناس الطبيعي او الغريزي والفطري لما المهاجرين راحوا المدينه الانصار مش يجي اللي ما عندوش امراه يقول له ايه انا متجوز اثنين ولا ثلاثه تعالى كده وبص اللي تعجبك انا اطلقها لك وتتجوزها شوفوا انظروا ماذا صنع الايمان في الحاجه اللي تخلي اسم الواحد ايه بايد نار وعندهم قاصرات الطرف عين واحد يقول لك يا طيب المساله ايه انا عشان قال لك والله هو عندهم اللي نفسه تشتهي يبقى يعني مش ضروري يعني عايز تترفع عنها وعندهم عندك كأنهن بيض مكنون برضه جيب قاصرات وبيض بيضة بيضة النعام أجمل حجم في البيض واللون يسموها ايه بيض ايه مكنون يحمي بيضتها فلان يحمي بيضتها يعني يحمي ايه الجمال اللي قابلته كأنهن بيض مكنون محدش ايه يجي ناحيته فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الله بس نقلنا ثاني جزء انشبكت الناس تاني، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مين بعض مين بقى؟ اتكلم في اهل الجنه. قال لك ايوه، ما هو واحد في اهل الجنه بيقول شوف فلان اللي كان مش عارف ايه بيغريني ان انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويزينه للسوق ويزين لي الشهوات، انا عايز اشوفه بيعمل ايه دلوقتي. قال فاطلع، قال رحل بالسور كده وعمل شد كده عشان يشوفه هو فين كده، اما وقع في سوائل ايه الجحيم. يبقى الكلام اللي من هنا بنقوله مؤمن ولا مش مؤمن؟ من بتوع الجنه. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلوا يشوفوا ايام زمان بقى وعملوا فينا ايه وزمان ايه وانا عملنا ايه، وشوفوا مش عارف احنا في ايه دلوقتي وهم في ايه، يقعدوا بقى يحكوا الايه. قال قائل منهم اسمعوا، اني كان لي قرين واحد يا صاحبي يقول أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لإيه لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ طب قوموا كده بقى شوفوا ابن الإيه اللي هو كان بيوسوس لي ده بقى، بصوا كده ما هو حيتراهم بتوع النار والجنة. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون. قال هل انتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا بقى من ايه لهم. فاطلع يعني راح على الصور كده وعمل كده ونص، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجنة، في وسطه مش على الحافة كده ولا لا، في الوسط. قال بيقول له بقى تالله ان كدت لترجيني يا ابن ايه، انت كنت هتوديني في داهية لو كنت بوسوستك كنت هروح في ايه في داهية. قال تالله إن كدت لترجين، ولولا نعمة ربي لأنه حفظني منك لكنت من المحضرين زيك ورايا إيه؟ ورايا في النار. وبعدين بقى ينبسطوا من الحالة اللي هم فيها. لكن الذي يلخص عليهم هذا الانبساط إنهم خايفين لا يموتوا وهم في النعيم ده. فبيقولوا بعد كده هنموت بعد كده، إحنا عايزين نفضل كده أحياء يعني. أفما نحن بميتين إلا وكبنا كله وخلاص انتهى. يقول له يا أخي اسمع، ده ربنا جاب الموت وستة كفر وهم ذبحوا. قال يموت الموت خلاص انتهى المسألة. إنما شوف من انبساطهم بيقول إيه؟ يا إحنا هنفضل كده بقى ولا فيش موت ثاني. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن ربنا مش هيرجع يعذبنا على حاجة ثانية، وما نحن لأنهم إيه؟ استنعموا ما هم فيه. فقعد يحكوا بقى عن القصص اللي جابتهم هنا والمتاعب اللي شافوها لحد ما وصلوا هنا. وبعد ذلك قعد يتسلى بالرجل اللي كان عايز يغويه ويغريه، وقال له أن ربنا نفتدني مثلا من إيدك. كل ده إيه؟ وبعدين يقول له إحنا يعني مش هنموت تاني؟ عايز يطمئن إلى أن الحالة دي حت إيه؟ أن هذه الحالة تدوم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. إذا انكسر كعبا حكاريا ليبقى فوز إيه؟ فوز عظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. ربنا بيحكي لنا القصص دي علشان نعمل إيه؟ ليه؟ يقول لنا الكلام ده ليه؟ ما بيستحضر لنا ما يحدثه في اليوم الآخر عشان ناخد منه العظة دلوقتي ولا تنفدش منه الحكاية دي. إن هذا لهو الإيه؟ لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى إذن كل عمل يؤدي إلى هذا يبقى ما فيش فيه خسارة، بل كله في إيه؟ مكسب. أذلك خير النزل؟ النزل هو ما يعد للنزيل من إقامة طيبة ومتطلبات حياة كاملة. ولذلك يسموا الفنادق النزل، نزل يعني لو كان ينزل فيه الانسان ويعد له كل حاجه، لان مش كل واحد هيسافر يبقى ياخد وياهي مطل. اذلك خير النزل؟ ولذلك بيقول ايه وخير النزل؟ ده اخير النزل. ليه؟ لان نزل البشر تكون على قدر امكانيات البشر في القدره، وتكون على مقدار حبهم لاكرام النسيب، ولكن هذا نزل من غفور رحيم. يبقى خير نزل ولا لا؟ وبعد ذلك ينقلنا من خير النزل الى شيء ليعطي المقارنة الشافية بين شيئين متضادين. أذلك خير النزل ام شجرة الزقوم؟ دي احسن ولا شجرة الزقوم؟ فتكلم عن شجرة الزقوم. شجرة الزقوم دي شجرة تهامة ريحتها ممكنة وطعمها مر، فضرب الله مثلا بهذه الشجرة اللي موجودة في النار في أصل الجحيم، شجرة نار، قال لك ده هذا بمثابة التقريع للمعذبين بها، ان انتوا كنتوا بتقولوا مش زي الاموات ويعملوا احياء، اهو عمل لكم شجرة في قلب ايه؟ في قلب النار. شجرة في قلب الايه؟ النار. نيجي نقول شجرة في قلب النار دي تبقى تقريع لهم، وخاصة اذا علم انها هي الطعام الوحيد الذي يطعمون منه. يبقى المسألة انها شجرة، والشجرة خضرة، والخضرة مائية، والمائية والخضرة تنافي النار. لكن الشجرة قال لك دي طلاقة الخضرة بقى، الخضرة دي هي بتعمل المتقابلات، وانت هتعملها زي قدرتك لما تقدر على حاجة ما تقدرش على الضيق. لا طب ما تشوف ربنا قال للموسى اضرب بعصاك البحر، البحر سائل فصار كالطود العظيم، جبل هنا وجبل هنا، وقال له اضرب الجبل تفجرت منه 12 عين، قال لا، يبقى المسألة متقابلات دي مين يعملها؟ الله. ولذلك هذه المسألة كل شجرة في أصل الجحيم وهم ياكلوا منها وعايشة تبقى تقريع لهم على ما كذبوا قدامك، وخصوصا انكم محتاجين لها لأنه في أكلكم اللي هي الآية. الله. نقول له أهديا هتدينا صورة لما يأتي في حديث إبراهيم حينما ألقي في النار، لما ألقي في النار ولا يرش حاجة. ليه؟ قال لك لأن الله بقدرته عطل قانون النار على الإحراق. قال لك قانون النار ده النار موجودة، ده الحتة اللي فيها إبراهيم بس هتيجي لها المناسبة يعني. فلما تكلم الحق عن شجرة الزقوم وما شفناش إحنا، صحيح شفنا شجرة الزقوم في كهام وشفنا أنها ممثلة والعرب يعرفوها، وبعدين أراد الله أن يبشع صورتها، طلع كل شيء يبقى جميل، ساعة ما يطلع كده يبقى شكله جميل، أما لو طلع اللي يبقى جميل ده فأنه رؤوس الشياطين. الله. طب رؤوس الشياطين احنا ما شفناهاش، وكثير منا ما شافوش شجرة الزقوم بطلعها البشع دي، احنا شفناها بطلعها البسيط. أم قال لك هو ده المراد. طب هل المراد تحديد التمثيل ولا إشاعة معنى التمثيل؟ يعني إيه؟ يعني الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين بشاعة طلع هذه الشجرة، البشاعة القبح الدمامة الشكل المنفر أي بينه وبينه، فجاب صورة للشيطان ما شفناهاش. ولذلك بعض المستدركين يقول لك الله هو احنا شفنا الشيطان عشان يضرب لي مثل بالمجهول بالمجهول، ازاي الكلام ده؟ نقول له طيب تعالى نشوف كده. كانت العرب تعتقد ان الشيطان ده اقبح صورة ويقابله الملاك اجمل صورة، ولذلك امرأة العزيز لما قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شرفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحد منهن سكين وقالت اخرج عليهن، فخرج ساعة ما شافوه ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم، كأن صورة الملك جمال وصورة الشيطان طب، فإذا مستقر عند العرب ان صورة الملك ايه؟ جمال، وصورة الشيطان قبح. اذا فأراد الله ان يقبح شجرة الزقوم. جبت بعض الشياطين ده احنا ما شفناه، قال لك لو كان يأتي لها بمثل محدد في القبح واحد كان هيبقى على لون واحد، يمكن ده طبيعة عندك ولاش طبيعة عند التانيين، وهو يريد شيئا مقبحا عند الكل. طب ازاي؟ يجيب لك صورة الشيطان اللي احنا ما شفناه، انما بنعرف انه ايه بس شكله طبيعي. قام قال لك ولذلك لو اتيت برسام الكاريكاتير في الدنيا وقلت له ما اعملوا لنا صورة تخيلية للشيطان، ما تجيش صورة زي صورة ابدا. كل واحد هيعمل ايه؟ صورة للقبح في نظره. فلما يلون صورة القبح تبقى تشعها في كل انسان يرى القبح في هذه او هذه او هذه او هذه، يبقى بده يعمم صورة الايه؟ صورة القبح. إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة يشوفوها انتوا بتكذبوا ايه؟ حياة بعد موت؟ لا، هذه قدرة وامام ميت وفي قلب النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. أصل الجحيم يعني العمق بتاعه، اللي هي الدرك الايه اللي بيسموه الدرك الأسفل. طلعها الطلع هو الكم الذي يحوي أول ثمرة للشجرة. ساعتين لما تروح كده تلاقي ايه؟ كوز ذكر النخل ولا كوز النخلة، وبعدين طالع منه الايه؟ الشماريخ كده ده اسمه طلع. ولذلك يقولون الطلع هو اول ثمرات النخل وما يشبهها، اسمه طلع. فاذا بانت استدارته وتكوينه يسمى بلح. متى كان اخضره؟ كل ما كان اخضر يسموه ايه؟ بلح. يبقى طلع وبعدين يجي ايه؟ بلح. البلح لها ثلاث اوصاف. الوصف الاول حجم، لما تكبر ما تزيدش عنه يقل جلد الحجم لحد كده. لما ينتهي الحجم لحد كده يبتدي يتلون، يصفر يحمر. احنا بنقول عليه عصفر. البلح ايه؟ عصفر. ساعة ما نقول عليه عصفر كده يبقى ده اسمه جهد. ساعة ما يستديم اللون يكمل وخلاص بقى عمر كله بقى أصفر كله بقى أسمر بشر. يبقى طلع فبلح فزهو فبشر، وبعد ذلك له قوام. لين ولا يابس؟ لما يبقى في آخر الحمرة يبقى لسه يابس، وبعدين يبتدي يرطب يلين. بعد ما يبتدي يرطب البيئة تأثر فيه بقى. يا ترى هل البيئة بيها حر جاف تقوم تنشف الرطوبة دي منه خالص وتخلي جردته عليها زي ما هي، فيبقى التمر بقى اللي انت بتشوفه ايه؟ اللي انت بتشوفه ماشي. ثم كشف بقى كده ينزل رطب كله طلعها كأنه رؤوس الايه؟ الشياطين. الضرورة بقى هي هتضطر للقبح ويضطر للمثل المكدر المنكر لهم. فإنهم لآكلون منها، ما فيش غير هم مش آكلون منها على قدر الضرورة، فمالئون منها البطون. ومش بس كده، تلاقيها بقى عمالة تعمل في جسمهم نار وهم عايز يطفيه. يعمل ايه؟ يجيب سائل عشان ايه؟ يطفيه. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شوب، الشوب هو الشيء المخلوط بالماء الحار، فدي اللي هيسموه غسلين بعدين. نتحط غسلين على مية حمراء، قالوا بلعوا الفلر تتقهم بالغسلين. نعم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يروحوا ياسم كده وبعدين برضو يروحوا فين؟ وبعدين يروحوا للجحيم. إنهم ألفوا، السبب إيه؟ ألفوا آباءهم ضالين. وجدوا آباءهم ضالين فضلوا كضلال إيه؟ كضلال آبائهم. هناك لما احنا عرضنا المسألة دي يقولوا إيه؟ انتوا ما بتتبعوش النبي ليه؟ قال نتبعوا ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. قال انتوا كذابين فيه؟ لو كتب قضية عنه ابوكم ادم كان له منهج وماشي بيه، لو قال لي المنهج ده عندكم كنت اتبعتم ايه؟ كنت اتبعتوا ادم، لا انا شهوتكم دخلت ويلا غيرت الدنيا دي كلها. انما لو كنتم صحيح بتتبعوا ابائكم كان مفيش جيل فسد بعد ادم. ما هو الجيل هيقلد ايام ادم واللي بعده هيجي الله ما يحصلش تفاهيم كذابين. نعم. انهم الفوا اباءهم ضالين. وجدوا اباءهم ضالين فاتبعوهم. طب وليه ما فيش عاقل كده يقول لك لا ده ابويا ده على ضلال ولا بتاع؟ قال لك لا، لان الضلال لا يحجب النفس عن شهوه. طب تنطلق النفس وتهب كل شهوتها. وانا اسال ليه على اللي كبرني ويأيدني ويقول لي دي بلاش ودي كلها ودي الوقت؟ قال ليه يا حاج؟ انا ماني على راحت اهو. انهم ولذلك في مساله عهد الزر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم، اي اثار ايه؟ ابائهم. يفرعون مش يمشوا على اثار ابائهم، ده بجد يفرع يعني يسرع كانه مدفوع. ولذلك يفرع فعل مبني للمجهول، لو كان قال يهرعون يبقى اللي منهم، انما يفرعون يعني في حاجه ثانيه بت ايه هي اللي بت ايه اللي بتجوه. وكل فعل يريد الله نسبته الى فاعل اخر لانه مجهول يقول لك زكم فلان. طب مبني للمجهول، من زكم؟ ما اعرفش. زكم فلان، زهي علينا فلان، ما اسمه مبني ايه؟ مبني للمجهول اي لما لم يسمى فاعله. فهم على اثارهم يهرعون ليبين لك ان الشر اعدى، لانه لا تكليف للنفس فيه ولا حد للشهوة. فيبقى الانسان ايه؟ يجري عليه. انما الانسان ما يجريش على الشيء اللي حي ايه؟ اللي حيبيع عليه. والمسألة دي ليسوا بدعا فيها، ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين برضه في الطريق ده، ولقد ارسلنا فيهم منذرين. يعني احنا ما سبناهمش على الغفله، احنا برضه بعثنا رسل. ولذلك احنا قلنا ان مناعات التدين المخلوقه لذات النفس الانسانيه قد تكون مناعه ذاتيه، يعني ما يعملش المعصيه ولو كان غايب عن الناس. طب قد تضعف هذه المناعه فيصنع ما يخالف المنهج. أم أنك تبقى له نفس أوابة تقوم للرشاد، يبقى المانع بقى من في ذات النفس، يعني يعمل عملية كده وبعدين النفس إيه تأمنه وترجعه على الأول. طب وبعدين أنك النفس خلاص مرلت على المعصية ولم تعد إيه لوامة، فعديش أنك المجتمع اللي عايش فيه مجتمع إيه يردعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ليس كل الناس على استقامة واحدة، وإن كانوا كلهم متدينين، إنما تطرأ على الإنسان لحظات ضعف ويمكن خوف. كل لحظة ضعف برضه تحصل منه حاجة، يقول ساعة ما تحصل منه هو حاجة يوجد في مجتمعه من لا عنده هذه، يقول يا شيخ حاسم يا شيخ مشكلة، واللي قال مشكلة النهاردة حبيب قال له برضه هو بكرة. ولذلك يقول لك وتواصوا بالصبر، مش وصى، وصوا بالصبر. تواصل يعني انت هتوصل النهارده وانا هوصيك بكره. ما هي الغفله ايه؟ متداوله. ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين. مع ان احنا عارفين ان هو نذير وايه؟ وبشير الاثنين. انما اللي اولى النظره المفسده، لأن درء المفسدة مقدم دائما على كلب المصلحة. يقول لك واحد قاعد كده وبعدين فيه اثنين، واحد عنده صندوق تفاح امريكاني وروح جايب كده ايه رميله بتفاح، وواحد تاني عدوه معاه حجر رماله حجر، ناخد التفاحة ولا نرد الحجر؟ لازم نرد الحجر الأول. درء المفسدة مقدم على جنب الايه؟ طب الانذار جهنا عشان هنا. والمنذرين دول الكل أنذره الرسول، ولكن هل انتفعوا بالإنذار أم لم ينتفعوا؟ فمن انتفع بالإنذار يبقى في طريق السوي، ولذلك جعل له استثناء إلا عباد الله المخلصين، لأنه يقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، والكل أنذر الصالح والطائع، لكن اللي انتفع من الصالح لازم يستثني بقى، ما تقولش فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، قال أكمل المنذرين من آمن ومن عمل كذا وكذا وكذا، لازم يحصل إيه؟ يحصل استثناء إلا عباد الله المخلصين. بعد ذلك حينما تكلم عن مواكب الرسل على إجمال أراد أن يتكلم عليهم ببعض التفصيل، فجاب سيدنا نوح. سيدنا نوح ده دعوته كانت أشبه بدعوة سيدنا رسول الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ما وصى اسمعنا يعني كما هو شرع لكل الناس، عطفوا على نوح إنما نوح من العالم النوح. ليه؟ قال لك لأن نوح بطبيعة البيئة وبطبيعة التصميم اللي أمنوا به اللي كان نجوا في السفينة، فكان دول هم اللي موجودين في العالم الوقت به، كأنه له عمومية رسالة لخصوص الموضوع، ورسول الله له عمومية صباح عمومية ايه لكن بعموم الموضوع. ولقد نادانا نوح، كلمة نادانا نوح دي تدل على أن كل وسأله ايه ما نفعتش، لحد ما صهر قال ايه المسألة بقى مش هيخلصنا منها، اللي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا. ولقد نادانا نوح يعني أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباع ما كفتوش، فيروح لمن اللي بعته بقى يقول له ما حدث ويا ما أنت اللي بعتني بقى ما تفصلاش عني. قال لك وليديا ظاهرة فطرية لكل مستنجد مستغيث، يدخل من الواحد في بيته وحصل له حاجة يوم ان كان حد واقف في البيت يا محمد يا علي يا الناس اللي حواليه، ما حدش الجار يا جاري يا مش عارف ايه بتاع يجي، طب ما فيش حد سمعه، يقوم يقول ايه زي ما قلنا زمان يا هو يعني يا هو، ما فيش يعني انت بقى يا هو يعني يا هو ما فيش لازم. ولقد نادانا نوح نادى مين؟ قال نعم المجيبون ونعم الداعي يقابل بنعم الايه المجيبون. وقال نعم المجيبون، قال لا كلمه فلا نعم المجيب معانا فلا نعم المجيب، قال لك لا ده هو يجيب بقى بالجنود اللي في الارض الهوى والعصا ومش عارف ايه والدنيا، ويجيب بقى يبقى اللي هيجيب تبع اوامره وحاجات كتير والملائكه تنزل. فلا نعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم. المستشفين يقول القرآن بيقول ونجيناه وأهله، مع أن في حوار بين نوح وبين ابنه، وربنا بيقول ونجيناه وأهله، وبعدين يقول إنه من أهله، يقول لا مش من أهله، إيش إيه الحكاية اللغز بقى إيه؟ قال لك لأن هؤلاء أغفلوا أن للناس أبوة لها بنوة عموما، ولكن للأنبياء أبوة لها بنوة واحدة وهي بنوة المؤمنين بالله، إنما اللي مش مؤمن فقال له ليس من أهلك لأنه مش مؤمن بنه، هو بيقول له النبي من أنت بقى وعدتني إنك تنجينا له إيه أهل، قال له مؤمن من أهلك ليه؟ قال له لأن دي أهلية مش دم، أهلية عقيدة، أهلية إيه إيمان بإله تبقى هي مش عنده. ولذلك إذا نظر فلم ينفي الذات ولكنه نفى فعل الذات، إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح، يبقى بنوة الأنبياء إيه بقى عمل، لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتون بإيه بأنسابكم وأحسابكم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب هو المكروه الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، انما في حاجه نستطيع نتبعها ولا نستغيث بها ما يبقاش كرب. كرب هو ما يكرم كل المجتمع اللي حواليه من الكرب العظيم. ليه؟ ام قالك يا اخوان ان السماء عماله تنزل الميه والارض عماله تسد. طب وانا اروح فين بقى؟ ما السماء بتنزل الميه والماء الذي به الحياه يجي به الايه؟ يجي به الاهلاك. مساله يعني مش نقول له ايوه، ما هو ربنا مش عودنا هذا؟ عودنا هذا انه ينجي ويتلف بالشيء الواحد. حينما سيدنا موسى مشي هو وقومه ونفضوا من البحر من السرداب بتاع الميه دي، مش اراد موسى ان يضرب البحر ليرجع الماء الى استطراقه؟ عشان ايه؟ عشان فرعون ما يمشيش في الطريق له، لان انا عايز الطريق يغري ال فرعون فينزلوا يمشوا في الطريق. لما يبقوا كده في اخر الشهر الجميل اعيدوا الماء الى قانون سيولته فاكون قد انجيت واغرقت بالشيء الواحد. معنا ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. الا حاملين الاسلام هم اللي كانوا في الايه؟ في السفينه. وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين. ليه الناس كلها تقول سلام على نوح؟ لانه قعد 1000 سنه الا 50 عام عمالين يعملوا فيه اللي ما ينعمل ده كله. يبقى احنا لساعه ما نسمع كده نقول يا عيني عليه سلام عليه. ليه؟ لانه تعب في الايه؟ في الدعوه وفي عمر ايه؟ طويل يخالف اعمار الناس. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. فكأن مش بس اللي بقول سلام، ده كل يقول سلام على نوح. يا سلام عليه ليه؟ ساعتين كنت تسمع بطولة واحد فيها وانه قاعد كذا تقول يا سلام عليه. يا سلام يعني اعطي له السلامة والسلام. قال إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. الله. ثم أغرقنا الآخرين.